بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. نظرية داروين ليست كلها صواب، ولكن أيضا ليست كلها خطأ. يعني مثلا نقطة، هل هناك تطور أو لا؟ أنا بقول التطور حقيقة، ربنا استولد الخلائق بعضها من بعض فعلا. السلالات طلعت من مخالطة، من المخلطة ومن المزوجة. كل شجرة الحياة طلعت زي فروع شجرة واحدة من جذر واحد مشترك. ودي على كده ان احنا فعلا بنزاوج بين الفصائل، يعني بين الحمار والحصان، بالمزاوجة بين الحمار والحصان بيطلع تصنيفة تانية هي البغل. نفس الحكاية في النباتات برضو، المزاوجة بين النباتات المختلفة بالتطعيم والتقليم ادتنا انواع جديدة من الفواكه وانواع جديدة من الثمار. يبقى دي حقيقة. كل ما في الأمر إن البيئات اختلفت، وكل الأنواع الجديدة اللي طلعت سكنت بيئات مختلفة، فتكيف كل صنف على بيئته وتلائم معاها، بحيث بعد كذا مليون سنة أصبح كما لو كانت الأنواع كل نوع قائم بذاته. وبعدين جت كمان حكاية الطفرات السلالية أضافت إلى التنوع والاختلاف، فأصبح في النهاية قدامنا هذا المتحف الهائل من المخلوقات، نبات وحيوان. يخيل من النظرة الأولى إن كل واحد مخلوق خلق مستقل، لكن لما نبتدي ندرس نعرف على طول علاقتها قبائل مع بعضها وعائلات مع بعضها وصلاتها مع بعضها، وإنها ممكن نعمل تزاوج بين عيلة وعيلة ونطلع تصنيف جديد. فإذا القضية مش قضية في تطور أو ما فيش تطور حقيقة، لكن وجه الخلاف مع داروين هو الآتي. وجه التطور إيه؟ وجه الخلاف هي إيه القوى اللي كانت وراء التطور؟ إيه العوامل اللي عملت التطور؟ داروين بيقول إنها عوامل مادية، عوامل مادية هي اللي هي الانتقاء الطبيعي والبقاء للأصلح إلى آخره، إلى آخر الكلام اللي قاله. إحنا بنقول لا، هو انتقاء إلهي، انتقاء إلهي. حتى لو ظهر لنا إن في أسباب طبيعية، لكن وراءها مسبب، سبحانه وتعالى هو مسبب جميع الأسباب. وبندلل على كده بحاجة، بقول إن في أحيان كتيرة ما بشوفش إن البقاء للأصلح بقدر ما هو للأجمل. يعني مثلا إيه الداعي من ناحية العوامل المادية الصرف والعوامل الحياتية الصرف والناحية البيولوجية الصرف، إيه الداعي إن يكون جناح الفراش منقوش النقشة الخرافية دي أكنه سجادة عجمي ولا شنوا ولا حاجة؟ يعني كل جناح لوحة. طب إيه الداعي؟ طب ممكن جناح يطير كويس جدا من غير ما يقوش، جناح سادة يؤدي جميع وظائف الطيران. ايه الاضافة اللي يضيفها؟ اضافة البيولوجية المادية اللي هيضيفها هذا النقش. في جماعة بيرد يقولوا ده بيدي جاذبية جنسية والذكر بيفضل الانثى الاجمل. الله، طب يبقى هم اللي وقع في مطب. ليه ربنا اودع في الذكر تفضيل للاجمل؟ الله، وهذه معناها ايه؟ ان الجمال بيحكم القيم البيولوجية. دي خطيرة جدا الوقعة دي، اللي يقول كده وقع اكبر وقعة، يعني معناها ان القيم الجمالية ده فاليو، الجمال ده فاليو مش مادة، ده فاليو قيمة. فمعنى كده، معنى كلامه ان القيم الجمالية بتحكم التطور البيولوجي. خلاص، يبقى وقعت نظرية داروين من راسها الرجلية. كل الهيكل المنطقي اللي بناه على البقاء للأصلح وعلى حكاية البقاء للأليق، وعلى حكاية انتقاء الطبيعي، وعلى حكاية العوامل والعوامل المادية البيولوجية كلها وقعت، لأن في النهاية اتضح أن هذه العوامل البيولوجية والتطور البيولوجي والانتقاء البيولوجي كله خاضع لإيه؟ قيم جمالية بتحكم الانتقاء البيولوجي. ما دام اديت للقيمة الجمالية هذه الأولوية والعلو، إذا اديتها الترانسندنس ده والعلو ده، يبقى خلاص دخلت في الرحاب الإلهي على طول. لأن ما دام دخلت في حكاية القيم الجمال والخير، ما هذا كل دي خلاص بقى دخلت في حكاية الرحاب الإلهي، ما بقتش حكاية بيولوجي، ما بقتش حكاية بيولوجي، وتنهدم الهيكل المنطقي بتاع داروين. فخلافي أنا مع داروين ما هيش قضية تطور أو لا تطور، التطور حقيقة، لكن العوامل اللي بتعمل التطور، اللي ورا التطور، العوامل اللي ورا التطور ما هيش، ما بيتفس، مش ممكن تفسير التطور والتشكيل الهائل ده والتصنيف والتنويع الموجود ده كله على أساس انتقاء طبيعي أو بقاء للأصل، لأن بنكتشف في النهاية قيم أخرى زي الجمال بتفرض نفسها حتى على الاختيار البيولوجي. ولم دخلنا في مسائل الجمال ومسائل القيم، يبقى دخلنا على الرحاب الإلهي. يبقى أنا بقول في النهاية المسألة مسألة انتقاء إلهي، حتى لو شفنا قدامنا عوامل مادية، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل شيء من خلال أسباب، لأنه هو مسبب الأسباب. فهي ده وجه الخلاف بيني وبين كلام ضرب. احنا يعني عشان نحس بالحكاية دي نشوف مع بعض الفيلم، تصوروا دي دي دي لوحة اللي بنشوفه، أكنها كل فراشة هنلاقيها أكنها لوحة مرسومة، دي اللي بيسموه البيرد وينج، أكبر فراشة دي. كل الفراشات الجميلة دي في نيو جينيا، في غينيا، شوف دي الجميلة دي، بيسموها الكوين ألكسندرا في غينيا الجديدة، مجموعة فراشات خرافية لدرجة أن ولس العالم البيولوجي اللي هو زميل داروين لما راح هناك وشافها لأول مرة، شاف البيرد وينج اللي هنشوفها دلوقتي، اغمي عليه من الانبهار. هو اصله غاوي فراشات وجمع فراشات وكده، قال ده اللي احنا عندنا في مزارع لندن دي كلام فارغ، لا يعني فراشات خدامة بالنسبة لملكات الجمال اللي بنشوف. شوفوا البيرد وينج دي اكبر فراشة في المملكة الفراشية كلها. البعد ما بين طرفي الجناح قدم، قدم عرض الفراشة دي قدم كامل. شوفوا الجمال، تحس ان كل حتة في الجناح لوحة تجريدية، اللون، التكتشر، المساحة، الخط، شيء غريب. شوفوا شوفوا الخرطوم اللي بيشرب بيه رحيق. الفراشات دي تعيش على غذاء سائل، يعني تشرب رحيق بس، حاجة الحقيقة. شوف كل البقع، اللون دي البقع لما تحطها، ولا لوحة لبيكاسو ولا شغال ولا كل الجماعة. الرسامين التجريديين بيروح هناك، شوف ياخدوا الإشارات، يرسموا الإشارات والحاجات دي، وآخر موضات البلوزات والجيبات من الحاجات الغريبة دي. شوفوا الفراشة، ملكة، ملكة بتتعايق. ايه الداعي؟ هكا ممكن الجناح ده يطير بمنتهى الكفاءة ويكون مش منقوش؟ ايه الداعي ان كل جناح يبقى لوحة بالشكل ده؟ ولوحة ايه؟ مش فن يعني اي كلام، لا ده فن فن فن، شيء مذهل. بنقول ولس اللي هو الراجل الغاوي البيولوجيا ده اغمي عليه اول ما شاف البيرد وينج. المكان نفسه مشهور بحكاية الفراشات دي، تلاقي الفراشات دي موجودة طول النهار وبالليل بقى تستخبى. شوف الالوان العجيبة، لا وايه الجناح منقوش من تحت ومن فوق، وكل وش نقشه شكل. شوف من تحت بطن الجناح منقوش ازاي، وشوف ظهر الجناح منقوش ازاي، ده زي كل لوحه منقوشه من ناحيتين، كل ناحيه لوحه. شوف الخرطوم يعني نشن على الرحيق ويشرب ما يأكلش إلا رحيق، كل طعامه رحيق. لكن طبعا دي فراشات لها أعداء، وده العدو اللدود بتاعها العنكبوت عامل المصيدة ومجهزها ومستني الفريسة. أي وقعت أي هيبتدي بقى يلفها بالخيوط ويكتفها بعد ما يديها حقنة، عشان حقنة مخدرة يبتدي يشوف يلفها زي ولا فراخ الجمعية بس، ويعلقها خلاص، علقها في العش وجاهزة بقى ومستني فريسة أخرى. طبعا مش كل الطير يتاكل لحمه، في فراشات طعمها مر وفي فراشات سامة، لو كلها مرة يكوع أهدي مثلا، لما بيشوفها العنكبوت لا يمكن يقرب لها، لأن لما بيدوق مرة حتة من لحمها خلاص يتوب. شوف شوف اللوحة، شوف اللوحة التجريدية الجميلة، كل الألوان دي عبارة عن صفائح رقيقة جدا، أحيانا ملونة وأحيانا صفائح شفافة بتعكس النور وتعمل انكسارات زي المنشور الزجاجي فتدي الألوان الخرافية دي. شوف صفائح دي جنب بعضها ازاي، ده ديزاين، اي دي لوحة، دي لوحدها دي تحط في متحف، يعني تاخد كل سنتي ربع سنتي من الجناح تحطه في متحف وتكتب تحته الرسام فلان ياخد أكبر جوائز. فدي مش حكاية بقى مش عارف عوامل بيولوجية ومش عامل بيولوجية، لا ده فن بقى، ده هنا انت هنا قدام فنان مبدع بيتجلى بقى بيتجلى عليك بالبديع صنعه. شوف كل فتفوتة في الجناح لوحة، شوف دي لوحدها، دي لوحدها لوحة تاخد جوائز على طول. الجماعة التجريديين ما وصلوش لربع كده، ما وصلوش لربع الجمال ده. وبعدين طيران الفراش مش محتاج ابدا لكل النقش ده، ممكن يطير اخر مزاج من غير كل ده. انما شوف كمان يعني المساحه محسوبه قد ايه، اهي دي البيرد وينج، دي اكبر فراشه معروفه، ومفيش فراشه زي التانيه، ودايما النتايه مختلفه عن الذكر في الشكل والنقش، لدرجة يتهيأ لك ان كل واحدة صنف. شوف الذكر شكل ازاي والنتاية شكل ازاي، النتاية اذا وافقت على الذكر بتباعد بين جناحيها وبيبتدي التلقيح، ودايما يبدأ التلقيح برأس الغزل، هنا حصل موافقة بتباعد بين جناحيها وبعدين يبتدي التلقيح، وبيحصل التصاق كامل بين القناتين، ويستمر هذا الالتصاق ساعتين احيانا. يتهيأ لك ان واحدة وضلها في المي، يعني فراشة وانعكاسها جوه المي، وهي هم فراشتين. كل فراشة لها شجرة مخصوصة تفضل انها تحط البيض عليه، لان اليرقات بتطلع وكل يرقة لها الورقة المحببة اللي تحب تاكل منها، واذا ما لقيتهاش تموت من الجوع ولا تاكلش اي ورق. شوف المتسلقات بتخنق النبات المضيف، ده النبات المضيف ومتسلقات عليه، شوف المتسلقات هتخنقه ازاي. البيض بيفقس ويطلع اليرقات عندها شهية خرافية وتاكل أضعاف حجمها كل يوم، واليرقات ألوانها وأشكالها غريبة. شوفوا اليرقة دي، شوفوا شكلها ايه، شوف النهم اللي بتخلص تخلص بيها الورقة. وتتضاعف حجمها عدة مرات وتنسلخ عدة انسلاخات، كلما تكبر تخرج من تربها وتستمر في الأكل تاني لغاية ما تكبر تاني وبعدين تنسلخ وهكذا. وطبعا اليرقات دي لها أعداء طبيعيين زي النمل وزي فرس النبي، غاويين أكل يرقات. شوفوا مسكين اليرق قد إيه. طب هو لولا الصراع ده كانت نوع اليرقات طغى على كل الخضرة الموجودة وخلص عليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل توازن حميد بين المخلوقات. لما تدي ما النوع يزيد أو في نسله يسلط عليه نوع تاني عشان يحصل توازن وما ينفردش نوع حشري أو نوع حيواني. يشوف الصراع بين قبيلتين من النمل، دول عاوزين ياخدوها ودول عاوزين ياخدوها، شايف؟ شوف الشد، ما حدش عاوز يتنازل، ده يقول أنا أخدها والتانيين يقول لا إحنا ناخدها، والآخر حيتفقوا طبعا، الآخر حيتفقوا وسابوها أو سابوها أخيرا. شوفوا اليرقة العجيبة، شوف شجاعة النمل، شوف اليرقة قد إيه والنملة برضو داخلة في عينها. ودي ما كان النمل ما بيقدرش عليها لأنها بتبقى يرقة ضخمة أوي، ما بيقدرش عليها. ده نوع تاني من اليرقات، شوفوا لونه جذاب إزاي. ده اللون ده لما تيجي الطيور تشوفه من فوق تتجنب إنها تاكله، لأنها جربت مرة إنه كلت ولقت عظمه مر وطعمه سام فبطلت. ربنا بيحمي المخلوقات بالطريقة دي. الحاجات اللي ألوانها فاقعة ولافتة قوي بتبقى زي بالظبط منشور يقول لك تجنبني. ده نوع تاني بيطلع ريحة كريهة، يشوف الزوايد الحمراء دي لما يقرب منه حاجة يروح مطلع الزوايد دي، والزوايد تطلع رائحة نفاذة فالعدو يهرب. بعد ما اليرقة تاكل حظ أقصى نموها هتبتدي تشرنق، وعملية الشرنقة أول حاجة اليرقة تعمل لها علاقة أو شماعة. شايفين العلاقة دي؟ عملت لنفسها علاقة، وبعدين هتخش بقى في التشرنق بقى. شوفوا معلقة روحها ازاي. طبعا هتقلع اخر توب ده، اخر انسلاخ، اشوف بتقلع التوب بتاعها الاسود ازاي. ده اخر انسلاخ كل ده وهي متعلقة بالعليقة دي. هشوف العليقة، بس وبعدين هتطرد البتاع. شوف معلقة روحها بالعلاقة ومالعلاقة من تحت كمان، ويبتدي بقى الشرنقة تتحول إلى تابوت وتقفل على روحها، وتبتدي مجموعة تحولات بيولوجية غريبة العلم ما زال حيران فيها. وبعد أسبوع أسبوعين هنشوف إيه اللي هيطلع من جوه التابوت العجيب ده. شوف بيتكون جوه ايه، شوف هيطلع ايه، هيطلع شيء لا يشبه ابدا اليرقة الاولى في شيء. شوفوا طالع ايه، ملاك. تبقى الاول جناحته طرية لكن بعد دقائق تنشف وتاخد حجمها، والفراشة ما بتزيدش في الحجم بعد كده ابدا، يعني مش بتطلع صغيرة وتكبر، لا تاخد حجمها الكامل من اول ما تطلع، ولا تزداد في الوزن ولا الحجم، وتعيش فقط تعيش على امتصاص الرحيق وعلى الغذاء السائل. شيء غريب أشبه ما يكون بالبعث، بيطلع من وبعدين شوفوا الخرطوم بيبقى مشقوق، فلازم أول شيء إنها تلحم الشق اللي في الخرطوم، بدل ما هو نصين يركبوا على بعض ويبقوا خرطوم كامل، وإلا مش هتعرف تاكل. وده بيحصل تلقائي، بيتلحم النصين ويتحول الخرطوم إلى قناة. ده نوع تاني من الشرنقة، زي المظروف كده وتتفتح ويطلع منها. دي البيرد وينج، دي هي البيرد وينج. بعد دقايق ياخد الجناح حجمه على طول. شوفوا الجمال، حاجة حقيقي، شيء غريب، تحف، انتيكات حلوة. شوفوا الخرطوم، هناك في غينيا، في غينيا الجديدة بيعتمدوا على تجارة وبيع الفراشات دي، وتديهم عائد أكثر من المحاصيل الموجودة. وفي أنواع نادرة بتتباع بأثمان غالية أوي. شوف الفراشة على الوردة، هو أحلى من الوردة. زي ما قلنا الجناح منقوش على البطن ومنقوش على الظهر، وكل نقشة منهم لوحة. أهي دي الكوين ألكسندرا، دي الملكة ألكسندرا. شوفوا الرشاقة، برضه من أكبر الفراشات المعروفة، كوين ألكسندرا أو الملكة ألكسندرا. وفيه اللي فاتت دي اسمها يوليسيس، كل واحدة لها اسم. دول بقى الصيادين بيدوروا على الشرانق وياخدوها، يلموا الشرانق. بيشيل الشرنقة ازاي واحدة واحدة، بيلمهم. وبعدين عامل حاجة زي ناموسية، اول ما تفقس اللي تطلع، اول ما تطلع من الشرنقة يروح مدخلها جوه الناموسية. الاول يخليهم معلقين بره، لما يبتدي بقى تطل بدماغها من الشرنقة يروح واخدها وحطتها جوه الناموسية. وبعد كده يبتدي بقى يحضرها ويجهزها عشان يبيعها ويوديها للجمعيات اللي اشتغل والتاجر في الفراشات. دلوقتي بقى في قوانين بتحمي خاصة الأنواع النادرة، أو في أنواع نادرة ممكن تنقرض نتيجة البيع العشوائي بالطريقة دي. دي البيوت اسمها بيوت الأرواح. طبعا احنا فين؟ في نيو غينيا، زي برضو من بلاد متخلفة جدا وعايشة على العبادات العقائد الوثنية القديمة. شوفوا هنا بيرتبها، شوفوا هي بتبقى عملية فنية، مش بقى لازم تثبت بطريقة مخصوصة عشان في النقل ما دي بقى الواحد يروح يشتري الحاجات دي في لندن وباريس بأسعار خرافية، وأحيانا ما يلاقيش أصناف مني خالص. دي يوليسيس، شيء غريب. شيء غريب صحيح. مظاهرة بتقول أنا الله لا إله إلا أنا، لأن هنا ما أقدرش نفسر الحاجات دي تفسير مادي أبدا. هذه أمور لا تفسر ماديا وإنما تفسر إلهيا. مش ممكن قوة الطبيعة العمياء تطلع الحاجات دي، مش ممكن قوة الطبيعة العمياء تطلع الجمال ده المخطط، مش ممكن. وبعدين احنا قلنا ان الجمال قيمة، حكمه حكم الخير والاخلاق، الاخلاق قيمة. ومثلا اذا شفنا في الدنيا رأفة ورحمة ومودة وخير وحب وحنان، فبنقول دي كلها قيم. القيم دي لما انا التزم بالقيم دي بتكون على حساب حياتي السهلة. كل ما الانسان تخلق بالاخلاق بتبقى حياته صعبة وشق. كل ما التزم بالمسر العليا بيكون ده على حساب الحياة السهلة. الانبياء كانوا مسر عليا لكن على حساب راحتهم. فاذا المسر دي والقيم دي لا يمكن تفسر بيولوجيا، لأنها ما بتديش راحة بيولوجية، ده بتدي تعب. التفسير الوحيد فيها أن تفسر إلهيا، لأن في النهاية الرأفة والمودة والحنان والكرم والحلم، ما هي دي كلها أخلاق ربانية؟ مش هي دي الأسماء الحسنى؟ من أسمائه أنه الرحيم، الرحمن الودود الرؤوف الحنان المنان الكريم الحليم، مش دي أوصافه؟ مش دي أسماءه؟ فلما أي إنسان يتخلق معناها بتتجلى فيه أحكام الأسماء الحسنى. فأكن القيم كلها أصابع تشير إلى الله سبحانه وتعالى. الوجود الأنبياء نفسه أنا بعتبر أن دي شواهد دالة على الله وعلى ذات الإلهية، لأن الأخلاق النبوية والمثاليات النبوية لا يمكن تفسيرها بيولوجيا، لأنها على حساب الراحة البيولوجية وعلى حساب السهولة الحياتية، فلا يمكن تفسر إلا علويا. لأن زي ما حكينا في المقدمة القيم الجمالية بتحكم الانتقاء البيولوجي، فإذا الحاجات دي كلها لها علو وجاية من فوق. وقلنا في النهاية ان دي أسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الودود الرؤوف الكريم الحليم، كل دي أسماء، الحنان المنان أسماء، كل دي أسماء. وليس أدل من الأسماء على المسمى، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.